الحديث الخامس عشر: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الحاكم والألباني. مناسبة الحديث هذا عن عبد الله الزرقي أو عبيد بن رفاعة الزرقي، قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون رجعوا إلى بيوتهم. طبعا يوم أحد حصل فيه مقتلة عظيمة في المسلمين، ونكبة عظيمة، ومصيبة عظيمة. لما انسحب الكفار ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل كل ما حصل؟ ماذا قال للمسلمين قبل أن يرجع إلى المدينة بعد هذا المصاب الجلل والكارثة التي حصلت؟ قال لهم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. قال لهم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، وذكر الحديث: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وهناك تكملة لهذا الدعاء، قال: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة الحاجة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة. وهذا طبعا الشاهد هذا له علاقة مباشرة، بعد ما ذكر كل ما تقدم قال: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. هذا ثناء على الله وذكر لعظمته وتوسل إليه ببعض صفاته. الخلق خلقه، والأمر أمره، والعبيد عبيده، الخير كله بيديه، لا مانع لما أعطى، فإذا أعطى أحد شيئا لا يستطيع أن يمنعه أحد من ذلك، وإذا منع أحدا شيئا فلا يستطيع أحد أن يجلبه إليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، لا أحد يستطيع أن يضيق ما وسعه رب العالمين، ولا أحد يستطيع أن يوسع ما ضيقه رب العالمين، لكمال قدرته ومشيئته، وأنها نافذة في العباد، وأنه لا يمكن لأحد أن يضاد الله ولا أن يغلبه، ولا أن يعاكس أو يخالف مشيئته، ولا أن يقاوم فعله. فمشيئته كاملة نافذة، وإرادته ماضية، وقدره واقع لا محالة. ولا يمكن لو اجتمع من بأقطارها لا يمكن أن يرفعوا أو يدفعوا ما يريد سبحانه وتعالى أن يحدث أو ينزل. له القدرة الكاملة، ولا يهدي أحد من أراد الله إضلاله، ولا يضل أحد شخصا أراد الله هدايته. من يشاء يضلله الله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، من علم أو رزق أو سلطان أو ولد أو جاه وغير ذلك. ولا مقرب لما باعد، ولا مباعد لما قرب. الله يقرب الطائع، يقرب أهل الإيمان، ويباعد الكفار والفجار والمنافقين، ولا يستطيع أحد أن يقربهم. فإذا بعدهم الله فمن ذا الذي يقربهم؟ والله يقبض ويبسط، ويوسع ويضيق، ويخفض ويرفع، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعطي ويمنع، ويضل ويهدي، ويعز ويذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فالحكم لله العلي الكبير، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما عاد يستطيع البشر، بعضهم يلغي قرارات بعض، وبعضهم يعاكس رغبة بعض، وبعضهم يوافق بعضا، وبعضهم يخالف بعضا. لكن الله عز وجل ما الذي يعقب؟ لا معقب لحكمه. إن الله يحكم ما يريد، فعال لما يريد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إذن خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره سبحانه. تفسير ابن كثير. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ما هو الملاحظ هنا؟ يعني ماذا كان قبل هذه العبارة، وما هي هذه العبارة؟ ها، أجيب. ما هو الملاحظ هنا؟ ها، أن التوسل سبق الدعاء. يعني اللهم ابسط علينا هذا جاء بعد كل الثناءات السابقة. يعني شوف كم ثناء مر، كم ثناء على الله، وكم وصف من أوصافه العظيمة قدم قبل أن يسأل سؤالا واحدا. اللهم ولا مانع ولا مبعث ولا مقرب ولا مضل منه. يعني بعد ما ذكر صفات لله، وأثنى على الله، ومجد الله، وعظم الله، وذكر مشيئته النافذة، وأمثل على مضاء قدره وعلى نفوذ مشيئته، بعد ما مجد وعظم، بعد ذلك جاء الطلب. قال: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. إذن الدرس الذي نستفيده أن الثناء على الله والتوسل بأسماء وصفاته قبل الطلب قبل الدعاء، ثم يشرع الداعي في مطلوباته الدنيوية والأخروية، فيسأل الله أن يوسع عليه، أن يؤتيه من فضله، أن يرزقه، أن يعافيه، أن ينصره ونحو ذلك. وإذا سأل من خيرات الدنيا ما ينسى الآخرة، لأن الآخرة هي الأصل. ولذلك قال: اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وهو نعيم الآخرة لأنه نعيم الدائم. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، يوم الحاجة، يوم الشدة. وكذلك طبعا سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أسألك النعيم يوم العيلة، يعني حتى يعني لو صار مجاعة، لو صار قحط، لو صار فقر، لو صار حرب، أسألك النعيم يوم العيلة. وكذلك في الآخرة، آخرة ما أحد يملك شيئا. قال: والأمن يوم الخوف والاطمئنان إذا حل الفزع في الناس يوم الفزع الأكبر، أو في الدنيا يوم الخوف في الحرب وغيرها. أسألك الأمن. اللهم إني عائد بك من، طبعا هذا مناسب بمعركة أحد، حصلت حرب وحصل خوف وحصل. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، لأن الرزق أو العطاء في الدنيا قد يكون في بطر وراءه، قد يجر إلى معاصي، قد يكون سببا في الطغيان والاستكبار. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك استعاذ من شر ما أعطاه، قال: من شر ما أعطيتنا، يعني يسأل الله الإعطاء ويستعيذ بالله من شر العطية. وكذلك استعاذ من شر ما منع، لأن الفقر ممكن يقود إلى الكفر. والفقر أحيانا ينسي، فيستعيذ من الغنى المطغي والفقر المنسي، وقد يكون سببا في الحسد والبغي والظلم والحزن والهم والغم والإشغال عن العبادة ومصالح الآخرة، اللي هو الفقر. ثم قال: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فإذا حبب الله الإيمان إلى العبد، خلاص العبد يتوجه إليه مباشرة، ولا يجد عناء ولا يصد ولا يحيد، بل يرغب ويقبل، فيكون العمل صالحا. وإذا كره الله الكفر والفسوق والعصيان إلى شخص، مهما صارت المغريات ومهما عظمت الفتن ومهما تزينت الشهوات المحرمة، ما يقع فيها، لأن الله يكره فيها. واجعلنا من الراشدين المستقيمين على الرشد. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. الخزي الذل الفضيحة، ولا مفتونين، لا فتنة دنيوية ولا فتنة أخروية. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك لخطرهم وشرهم، لأنهم يشغلون المؤمنين عن العبادة وعن الدعوة، يشغلون المؤمنين بقتال المؤمنين ويصدون عن سبيل الله. فيخاف من كان يريد الإسلام لما يرى هؤلاء الكفرة في طغيانهم. واجعل عليهم رجزك وعذابك. الرجز هو شدة العذاب. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب. إله الحق، إله الحق، الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة المحبوب، الحق ضد الباطل. ثم نأتي بعد ذلك بمشيئة الله إلى الحديث 16، وهو ما سيكون في مطلع درسنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.